نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا مع مختصر الإمام الكدوري، وقفنا على أول باب النوافل، فبه نبتدئ مستعينين بالله عز وجل. يقول الإمام رحمه الله: باب النوافل. النوافل جمع نافلة، وهي لغة الزيادة، وشرعا فعل مشروع ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون. وهذا التعريف باعتبار أن النفل أعم من السنة، فالسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفرائض والواجبات، والنفل أعم من ذلك، ما دعا إليه الشرع بصفة عامة مما ليس بفرض ولا واجب ولا سنة، فيدخل في عموم النوافل ما كان مسنونا، ولذلك بدأ به، قال: السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، فبدأ بالسنن المؤكدة التي هي مرتبطة بالفرائض، والتي تسمى السنن الراتبة، التي لها ارتباط بالفريضة. فقال: السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، يعني الفجر الصادق، وهاتان الركعتان من التأكيد بمكان حتى ألحقها البعض بالواجبات، وقال: لا تصلى من قعود مع القدرة على القيام، وهذا من خصائص الفرائض والواجبات. فقال: السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، يعني الفجر الصادق، وأربعا قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر وبعد دخول وقت الظهر، يعني بعد زوال الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، وأربعا قبل العصر، وهذه ليست بتأكيد ما ذكر قبل ذلك، وإنما هي مندوبة، وإن شاء ركعتين، إن شاء صلى قبل العصر أربعا، أو شاء صلى ركعتين، وركعتين بعد المغرب وهي مؤكدة، وأربعا قبل العشاء وهي كالأربع قبل العصر، وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين. فالركعتان بعد العشاء سنة مؤكدة، والأربع نافلة مستحبتان ركعتين مؤكدة والأخريان استحبابا. هذا بالنسبة للنوافل الراتبة المرتبطة بالفرائض. لو جمعت المؤكدات وجدتها 12 ركعة، ركعتان بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وثنتان بعد الظهر، يبقى 8، وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، والوتر له باب على حدة وهو من أقسام الواجب وليس من النوافل ولا من السنن عند الحنفية. قال: ونوافل النهار بصفة عامة المؤكدة وغير المؤكدة، ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا، يعني بتسليمة واحدة. نوافل النهار يمكنه أن يفعل هكذا وهكذا، إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء صلى أربعا بتسليمة واحدة، وتكره الزيادة على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة. فنوافل الليل عند الصاحبين مثنى مثنى، مهما شاء أن يصلي من عدد الركعات فعليه أن يفصل بين كل ركعتين بالتشهد والتسليم. هذا معنى قوله ونوافل الليل ونوافل الإيه؟ فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة، أسقطنا سطرا في القراءة. طيب، قال في السطر الأولاني من أعلى: ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا، وتكره الزيادة على ذلك، يعني يكره أن يصلي 6 أو 8 بالنهار بتسليمة واحدة، وإنما له أن يصلي 2 بتسليمة أو 4 بتسليمة مع الجلوس على رأس الركعتين. إن صلى 4 بتسليمة يجلس أيضا على رأس الإيه؟ الركعتين. فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة: إن صلى 8 ركعات بتسليمة واحدة جاز، يعني يجلس على رأس كل ركعتين ولا يسلم إلا في 8. إن صلى 8 ركعات بتسليمة واحدة، مش بتسليمة واحدة يعني يقول السلام عليكم عن اليمين فقط، لا، بتسليمة واحدة يعني لا يسلم إلا بعد 8، هذا هو المقصود. لا يسلم إلا بعد الثامنة، لكنه يجلس على رأس كل ركعتين فيقرأ التشهد ثم ينهض يقرأ التشهد كاملا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض إلى التي بعدها مكبرا، فتكون التكبيرة كتحريمة جديدة للركعتين المبتدأتين، لكنه لم يسلم على رأس ركعتين. يقول أبو قال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز، وتكره الزيادة على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد لا يزيد على ركعتين بتسليمة واحدة بالليل. فعند الصاحبين من شاء أن يصلي بالليل فليجلس على رأس كل ركعتين ويسلم ثم يبتدئ أخريين، ركعتين أخريين. إذا صلى بالنهار الأربع ركعات المغفرة بسلم واحدة وجلس على رأس ركعتين، إذا لم يجلس فصح الصلاة؟ لا أدري تصح الصلاة أم لا. لا، هذا إذا ترك عامدا لا تصح الصلاة، وإذا ترك ساهيا فلها تفصيل سيأتي. إذا ترك عامدا والجلوس على رأس الركعتين واجب، لا يجوز له أن يتعمد تركه، وإن تركه ساهيا فله تفصيل سيأتي بعد قليل. وقال أبو يوسف ومحمد لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة. قال والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين، والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين. ونحن درسنا في مبحث القراءة في الصلاة أن الصلاة عند الحنفية تنقسم إلى قراءة مفروضة وهي مطلق القراءة، وقراءة واجبة وهي فاتحة الكتاب وسورة أو آيات بعد الفاتحة، هذه القراءة الواجبة، والقراءة المندوبة ما زاد على ذلك. فهنا يقول والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين، واجبة على التفصيل السابق، وهو مخير في الأخريين، يعني إذا كانت الصلاة رباعية أو في صلاة المغرب في الركعة الثالثة هو مخير في الأخريين الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب، إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت مقدار التسبيحات الثلاث. وإن شاء سكت بمعنى إن القراءة في الأخريين ليست ركنا كما هي في الأوليين، حتى إنه لو سكت ولم يقرأ أو سبح ولم يقرأ صحت صلاته إماما كان أو إيه؟ أو منفردا، لأن المأموم أصلا لا يقرأ، إماما كان أو منفردا. شيخ هناك يقول إذا وقف المقدار أن يتنفس أو هذا يرمي مقدار ثلاث تسبيحات. وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل، وقلنا النفل أعم من السنة، وفي جميع الوتر. الركعات الثلاث القراءة واجبة في الوتر، في جميع الوتر، فالوتر عند الحنفية أقله ثلاث. واضح هذا؟ قال: ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها. ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها، أفسد هذه الصلاة قضاها، سواء أفسدها بفعله أو بغير فعله. معنى هذا هو القاعدة اللي موجودة عند الحنفية وفي كتب الأصول، أن الشروع في النفل يوجبه، الشروع في النفل يجعل النفل واجبا، حتى لا يجوز له أن يفسده. من ناحية الجواز لا يجوز، وإن أفسده لزمه القضاء، لزمه القضاء، فهو بمجرد شروعه فيه هذا الشروع يجعل النفل واجبا، وما دام صار واجبا لا يجوز له ولا يحل له أن يفسده، فإن أفسده لزمه الإيه؟ القضاء. وعمدتهم في هذا قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. ثم أفسدها قضاها، ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها. قال: فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين. مسألة مستقلة. إن صلى أربع ركعات يعني أحرم بأربع ركعات وقعد في الأوليين، يعني على رأس الأوليين، قعد التشهد، قعد مقدار التشهد، أو قعد المقدار وقرأ التشهد، ثم أفسد الأخريين، أفسد الأخريين بأن صنع أو عمل عملا يفسد الصلاة، وهو في الركعة الثالثة أو وهو في الركعة الرابعة، كأن تكلم أو أكل أو شرب أو أحدث أفسد الأخرين، هو دخل التحريم بأربعة، وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخرين. هو كان في صلاة إيه؟ نافلة. قال قضى ركعتين، كأن الركعتين اللي جلس على رأسهما قد صحت الصلاة دي، قد صحت صلاة الركعتين الأوليين حيث أتمهما، وقام قيامه للثالثة كأنها تكبيرة إحرام بالركعتين الأخريين. فإذا أفسد الأخريين لا ينسحب الفساد إلى الأوليين، فيلزمه قضاء ركعتين لأنه شرع فيهما، والشروع في النفل يوجبه، والشروع في النفل يوجبه. خلاص المسألة دي. ثم شرع في مسألة أخرى وهي صلاة النافلة من قعود مع القدرة على القيام. معلوم أن القيام في الفرض شرط لصحة الصلاة، وهو جزء من الصلاة فركن فيها، فلكن في النفل النفل يتوسع فيه بما لا يتوسع في الفرض، فالنفل فيه متسع. قال ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، يعني يصح منه أن يصلي النافلة قاعدا مع قدرته على القيام، ولا يصح ذلك بالفرض. طبعا يصلي النافلة قاعدا مع عدم العذر، مع عدم الايه؟ العذر، اهو مع القدرة على القيام. قال وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم قعد بعذر عند الجميع يصح، لكن بغير عذر يصح عند أبي حنيفة، وكأنه جعله من باب بناء القوي على الضعيف، بناء معذرة البناء من باب بناء الضعيف على القوي، لأنه ابتدأ الصلاة قائما ثم أتمها قاعدا لغير عذر. قال صح، صلى الركعة الأولى من قيام ثم الركعات بعدها من قعود، فيجوز ويكون من باب بناء الضعيف على القوي، وبناء الضعيف على القوي يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، لا يجوز، ولهم نظر أنه أحرم من قيام، ونوى عند الدخول في الصلاة أن يصلي ركعات كذا من قيام، وهي نافلة، فيلزمه أن فقد وجب كما نوى عندما دخل في الصلاة، والشروع في النفل يجعله ايه؟ واجبا، وهو نواها من قيام، فيجب عليه ان يتمها من قيام كما بدأها. شايفين الملحظ عند الامامين مبني على قواعد. عند الامام ابو حنيفه يجوز ان يبتدئ الصلاه من قيام ثم يتمها من قعود، والملحظ عنده ان الصلاه من قعود اضعف من الصلاه من قيام، وضع القعود اضعف، ويجوز بناء الضعيف على القوي، فقال يجوز. وقال الصاحبان لا يجوز، وملحظهما انه ابتدأ الصلاه بالاحرام من قيام، واحنا فرض المساله من الصلاه اللي دخلها صلاه ايه؟ نافله، والنفل يجب بالشروع فيه، فقد وجبت من قيام، بالشروع فيها وجبت من ايه؟ من قيام، فاذا اتمها او اكملها من قعود لا يكون اداها كما لزمت، فقالوا لا يجوز. نقرا المساله مره اخرى. قال: ويصلي النافله قاعدا مع القدره على القيام، هذه محل اتفاق، وان افتتحها قائما ثم قعد جاز عند ابي حنيفه رحمه الله، وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز الا من عذر. واضح المساله؟ انتهت الى هنا. ثم ابتدا مساله جديده تخص المتنفل خارج المصر، المتنفل خارج المصر اللي هو المتنفل المسافر، هل يجوز له أن يصلي النافلة على دابته حيثما توجهت، يتوجه بوجهه حيثما توجهت، ولا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة؟ فقال: ومن كان خارج مصر يجوز أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء. فقوله ومن كان خارج مصر يستثني من هذا الحكم من كان داخل مصر، فلا يجوز له أن يصلي على الدابة ولا أن يصلي متنفلا في السيارة ونحوها، أما خارج فيجوز، وهذا في التنفل يجوز أن يتنفل، فلا يصلي الفريضة على الدابة ما دام يمكنه النزول، ما دام يمكنه النزول. ثم إذا صلى سقط عنه استقبال، سقط عنه فرض استقبال القبلة إن كانت وجهة دابته لغير القبلة، أما إن كانت وجهة دابته للقبلة فلا يسقط عنه إن تحول، يعني تكون السيارة متجهة اتجاهها للقبلة ثم هو يدير الكرسي إلى غير القبلة ويصلي، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. ممكن تصورها بالحافلات السائق يقول هو يقول ومتوجه القبلة، وهنالك بعض الكراسي عكسه عكس السائق، هذه الحالة ينبغي أن يتوجه باتجاه القبلة. في هذه الحالة ينبغي إما أن يبدل المقعد أو يتحول إن كان يمكنه أن يحول المقعد. نعم، لأن السائق ووجهة دابته ناحية القبلة، فلا يتحول هو إلى الناحية الأخرى. أما إن كان العكس جاز، بمعنى دابته تستدبر القبلة وجلسته يستقبل القبلة، فيبقى كما هو، فيبقى كما هو، لأن القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا أمرك الشرع بأمر وتيسر لك بعضه وتعسر عليك بعضه، فعليك أن تأتي بالميسور ويسقط عنك المعصور رفعا للحرج. يومئ إيماء يعني يشير إشارة برأسه، إشارة إلى الركوع وإشارة أخفض منها إلى السجود. إذا تقرأ هذه المسألة في اللباب يقول أي يجوز له التنفل على دابته سواء كان مسافرا أو مقيما، يعني أقام خارج مصر إقامة لا تجعلها وطنا دائما، لأن هناك الوطن في وطن إقامة ووطن أصلي، ووطن اللي بيستريح منه في السفر. فإذا استوطن وطنا لا يجعله وطنا أصليا ولا وطن إقامة، يجوز له أن يصلي على دابته إلى أي جهة توجهت. يومئ أي يشير إلى الركوع والسجود بالإيماء برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وقيد بخارج مصر لأنه لا يجوز التنفل على الدابة في مصر خلافا لأبي يوسف، وقيد بكونه على الدابة لعدم جواز التنفل للماشي، وقيد بجهة توجه الدابة لأنه لو صلى إلى غير ما توجهت به وكان لغير القبلة لا يجوز، أما لو صلى لغير ما توجهت إليه الدابة وكان للقبلة جازا، كأن كانت الدابة مستدبرة للقبلة، مستدبرة للقبلة وهو مستقبل للقبلة، فوجهته لغير وجهة دابته لكنه مستقبل الايه؟ القبلة، فيجوز ذلك. واضح المسألة؟ واضح. سيدنا يعني في المثال المعاصر الآن، مثلا نحن هنا في المقطع، متى نكون خارج مصر؟ خارج القاهرة الكبرى. خارج القاهرة الكبرى. خارج القاهرة الكبرى. لأن هم قالوا المصر أن يخرج من من حيز مرافق المصر، وضربوا الأمثلة لمرافق المصر بالمنافع التي يقضي منها أهل مصر حاجتهم القريبة منها. فأينما توجه في داخل القاهرة الكبرى المنافع مشتركة والبنيان متصل، وحتى النظام الإداري واحد. فإذا كبرت المصر بهذه الكيفية لا يخرجها عن كونها مصرا ومحل إقامة، ولا تسري عليه الرخص إلا إذا خرج خارجها. يعني يؤخذ بالتقسيمات الإدارية التي تفعلها الحكومات، لأنه قد يكون مثلا محافظة وتلاصقها أيضا مباشرة محافظة أخرى، فهنا نأخذ كبنيان أم نأخذ بالتقسيمات الإدارية؟ لا، الذي أراه أنسب أنه نأخذ بالبنيان. نعم. فمتى خرج من مصر وفارق بنيانه ومنافعه ومرافقه كان في حكم المسافر. نعم. ولذلك وهو عائد من سفره متى دخل في هذا الحيز صار مقيما، لأنه مش الشرط الإقامة أنه يدخل بيته، وإنما لا يدخل مصره. نعم. بعد ذلك ندخل إلى باب هام ونحتاج إليه كلنا بأشخاصنا وصفاتنا، فكل إنسان على حدة يحتاج إليه، وكل إنسان بوصفه إماما ودارسا ومفتيا يحتاج أن يتعلم هذا الدرس. وهذا الدرس يعني يسع لمجلد كبير، يكتب فيه مجلد كبير. فالبعض كتب في سدود التلاوة فقط أكثر من 200 صفحة في سدود التلاوة، وسدود السهو أضعاف، ومسائله أضعاف مسائل سجود التلاوة. لكن كعادة المختصرات تجمع في المسائل الكثيرة في كلمات قليلة. يقول باب سجود السهو من إضافة الشيء إلى سببه، أي من إضافة السجود إلى سبب السجود وهو السهو، فهو سجود سببه السهو. ومن هذا الاسم والمعنى نعلم أن العمد لا يجبر بسجود السهو. قال: سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام. سجود السهو واجب، هذا حكمه، بحكمه الوجوب. والواجب إذا ترك عمدا يلزم منه الإثم، وإذا ترك سهوا يجبر بسجود السهو. وإذا كان المتروك سهوا هو سجود السهو فيسقط حينئذ، فالمصغر لا يصغر. قال: سجود السهو واجب، هذا حكمه، في الزيادة والنقصان، يعني بسبب الزيادة في الصلاة يزيد شيئا من جنسها أو ينقص من الصلاة شيئا من جنسها على التفصيل الآتي. قال: بعد السلام، إشارة إلى محل سجود السهو، وأنه بعد السلام يسجد سجدتين، يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم، كأنه سجود بين تشهدين، ففي آخر الصلاة بيجلس جلسة التشهد، يقرأ التشهد ثم يسلم تسليما عن يمينه، هذا الراجح في المذهب، ثم يسجد سجدتين يذكر فيهما بمثل ما يذكر في سجود الصلاة، ثم يجلس للتشهد ثم يسلم التسليمتين. يبقى كيفية سجود السهو في آخر الصلاة بعد التشهد، بعد التشهد، فالراجح أنه قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله، يسلم تسليمة عن يمينه السلام عليكم، ثم يسجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ويجلس للتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالمأثور إن شاء ثم يسلم التسليمتين، فيكون سجود السهو واقع بين تشهدين. طبعا يبدأ التشهد من الأول، يجلس للتشهد فيقرأ التشهد من أول التحيات لله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد سجود السهو، ويدعو بما شاء من المأثور في هذا الموضع، ثم يسلم التسليمتين. سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام، يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم، والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها، كأن زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد قياما، هذا فعلا من جنس الصلاة وليس منها، هذه الزيادة فعلا من جنسها ليس منها، الذي سجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات زاد سجدة، هو زاد في الصلاة فعلا من جنسها وهو السجود وليس منها، لأن فيها سجدتين فقط الركعة وسجد ثلاثة، أو ترك فعلا مسنونا، ترك فعلا مسنونا، المقصود به هنا ترك فعلا واجبا، فعلا واجبا ثبت وجوبه بالسنة، ليس المقصود فعلا مسنونا يعني فعلا من الأفعال التي يسن فعلها، لا، من الأفعال الواجبة التي ثبت وجوبها بالسنة، أو ترك فعلا مسنونا، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب حكم قراءتها في الصلاة إيه؟ واجبه، المقصود طبعا في الأوليين، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت يعني في الوتر، أو التشهد في الجلوس الأول أو في الجلوس الأخير، أو الأخير، لأنه في الأول، الأول الجلوس واجب والتشهد واجب قراءته، وفي الجلوس الأخير الجلوس نفسه ركن وقراءة التشهد فيه واجب. فقال أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين التي نسميها تكبيرات الزوائد، وليس داخل فيها تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام شرط أو ركن على ما هو فيه تفصيل. أو جهر الإمام فيما يخاف، يعني في الظهر أو العصر جهر الإمام، أو خافت فيما يجهر، وقيد هنا بالإمام لأن المأموم لا يقرأ، ولأن المنفرد فيه بعض التفصيل. فقال أو جهر الإمام فيما يخاف، فإذا جهر بأي جهر يجب سجود السهو؟ هل لو قرأ الحمد لله ثم تذكر قال الحمد لله رب العالمين ثم تذكر أنه في صلاة سرية فأكمل الفاتحة سرا، أو نبهه المأموم فتنبه، هل يجب بذلك سجود السهو؟ التحقيق أنه يجب سجود السهو إذا جهر فيما يخافت به أو خافت فيما يجهر به، إذا فعل قدر ما تصح به الصلاة، هذا ضابط جيد، أن يفعل قدر ما تصح به الصلاة حينئذ يلزمه سجود السهو، وما دون ذلك قليل لا يلزمه به سجود السهو. أو جهر الإمام فيما يخافت يعني به، أو خافت فيما يجهر. قال وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود، حتى لو لم يدرك المؤتم موضع السهو بأن كان مسبوقا، ومن ثم يستحب للمسبوق ألا يعجل بالنهوض إلى استدراك ما فاته إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمتين، لأنه إذا قال السلام عليكم فعساه أن يسجد للسهو، فينتظر الإمام، فينتظر المؤتم الإمام حتى تسلم التسليمتين. قال وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود، فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم، وإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود. إذا سهى كأن زاد المأموم المؤتم هذا زاد ركوعا أو زاد سجودا ثم تنبه لذلك فلا يلزم المهتم سجود السهو ولا يلزم إمامه من باب أولى. أما إذا سهى الإمام فسجد فيلزم المأموم أن يأتم به حتى لو كان مسبوقا لم يدرك سهو الإمام معه. فلو كان مسبوقا ثم سلم الإمام فهو قام. الله عليه وسلم أن سلم المصلون فسجد الإمام المصلون ولكن كان مسبوق قد قام. ولا في حق كيف يؤديها؟ انتظر الشيخ إبراهيم لعله تخلص نفسه بالسهو عشان نبارك. وإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود. قال: ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد ولا يلزمه هنا سجود سهو. ولا يلزمه سجود سهو لأنه إلى القعود أقرب والقريب من الشيء يأخذ حكمه فكأنه قاعد. وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد. وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه لواجب. وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو. سجود للسهو هنا بسبب إيه؟ بسبب أنه ترك واجبا سهوا. ترك واجبا سهوا. فإنه لو ترك هذا الواجب عامدا لا يلزمه سجود السهو وتصح صلاته. وتصح صلاته. وإيه كمان؟ ويأثم. وإيه كمان؟ ويجب عليه الإعادة. الإعادة لماذا؟ لرفع الإثم. الإعادة وجبت لرفع الإثم وليست لبطلان الصلاة. لأن الله عز وجل أوجب عليه صلاة كاملة لا إثم فيها وهو قد صلى صلاة مشتملة على إثم فعليه الإعادة لرفع هذا الإثم. قال: ومن سهى ومن سهى عن القعدة الأخيرة. هذه مسألتنا ولا في قبلها شيء؟ ومن سهى عن القعدة الأخيرة. والقعدة الأخيرة ركن في الصلاة. ومن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو. هاتان المسألتان من الأهمية بمكان. المسألة الأولى وهي التي معنا أنه سهى عن القعدة الأخيرة لم يجلس الجلوس الأخير نهض من السجود الثاني في الركعة الثانية في الصبح مثلا أو الثالثة في المغرب أو الرابعة في الظهر أو العصر أو العشاء، نهض من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة من الفريضة إلى القيام، ثم تذكر قبل أن يسجد، فالحكم قبل أن يسجد غير الحكم بعد أن يسجد. تذكر وهو واقف يعود إلى القعدة ويقرأ التشهد ويسجد للسهو، تذكر بعد القراءة وهو واقف أو في وسط القراءة يعود للقعدة، تذكر بعد ما ركع وهو راكع يعود إلى القعود، تذكر بعد الرفع من الركوع يعود إلى القعود، تذكر قبل أن يسجد وهو يهوي إلى السجود يعود إلى القعود. أما إذا سجد هنا نقول بطل فرضه، بطل فرضه، فقد قيد الخامسة بسجدة، فعليه أن يضم سادسة إلى هذه الخامسة وتصير صلاته كلها له نافلة، وتصير صلاته كلها نافلة. واضح يا كرام؟ ودي تعطينا جواب للمسألة اللي قالها إبراهيم أظن، إذا يجلس في الجلوس الأخير أو إذا لم يجلس على رأس الركعتين أو لم يجلس على رأس الرابعة، إذا نوى نافلة أربعة وقام، متذكر سؤالك؟ هذا في الفريضة، إذا لم يجلس الجلوس الأخير عاد إليه ما لم يقيد الركعة الزائدة بسجدة، فإن عاد يعني قبل السجود جلس للتشهد، عاد جالسا إلى التشهد يقرأ التشهد ثم يسلم ويسجد للسهو سجدتين ثم الجلوس للتشهد ثم التسليمتين، خلاص صح فرضه. أما إذا قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه، وحتى لا يصلي وترا فيضم سادسة إلى الخامسة وتصير الصلاة كلها له نافلة. واضح المسألة دي؟ تزداد وضوحا إذا علمت المسألة الثانية، إذا قام بعد التشهد الأخير، بعد القعود الأخير، إذا قام لركعة تالية بعد القعود الأخير، يعني قام للثالثة في الصبح أو للرابعة في المغرب أو للخامسة في الظهر والعصر والعشاء، هنا تلاحظ أنه لم يبق عليه إلا السلام، لم يبق عليه إلا الإيه؟ السلام. قام للخامسة مثلا في العشاء، فيعود إليها ما لم يسجد، يعود ما لم يسجد، فإن عاد فيسجد للسهو، فإن عاد يسجد للسهو وقد تمت صلاته، وإنما يسجد للسهو هنا لأنه أخر السلام عن محله، كان محل السلام بعدما قعد للتشهد الأخير، هو قعد ولم يسلم، قام. فقلنا له اجلس ما دمت قبل أن تقيد الزائدة بسجدة. طيب ماذا لو قيدها بسجدة؟ صح فرضه، ساعة ما يقيدها بسجدة فرضه صح وتمت صلاته، وعليه أن يأتي بركعة أخرى لتصير له نافلة، الركعتين الزائدتين نافلة، ويسجد للسهو لتأخير السلام عن محله. ففي الأولى قلنا بطل فرضه وصارت صلاته نافلة لأنه لم يجلس الجلوس الأخير حتى قيد الزائدة بسجدة، لكن هنا كان قد جلس الجلوس الأخير فصح فرضه عندما قيد السجدة، قيد الركعة الزائدة بسجدة. نقرأ المسألة مرة ونتذكر هذا التوضيح. قال: ومن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو، وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا، وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة. خلاص واضحة هذه؟ قال: وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى، عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم، عاد إلى القعود ويسلم. وإن قيد الخامسة بسجدة، طبعا عاد إلى القعود، عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم ويسجد للسهو. وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته، والركعتان له نافلة. فماذا يفعل المأمومون حينئذ؟ ماذا يفعل المأمومون؟ طب نكمل دي ونبقى ناخذ الأسئلة. والركعتان له ايه؟ نافلة. وسجد للسهو، ثم قال: ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة، فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه، إن كان له ظن، يعني إن كان له ظن غالب، فإن لم يكن له ظن يبني على اليقين. هذه المسألة متعلقة بالشك في عدد الركعات، فإن كان أول شك يعرض له بعدما كلف، بعدما صار مكلفا، يقول يعمل ايه؟ استأنف. استأنف يعني خرج من الصلاة وابتدأها من أولها. يعني ده واحد حاجة يعملها الإنسان في عمره مرة بس في أول سهو على الله، ثم إذا عرض له بعد ذلك خلاص هيبقى له حكم آخر. فاستأنف الصلاة، استأنف الصلاة يعني لابد هيخرج من الصلاة اللي هو فيها. قال يخرج بأي عمل يخرجه عن الصلاة، والأولى إنه يعود جالس من مكان شكه، شك وهو قائم، شك وهو راقع، شك وهو ساجد، يعود إلى الجلوس، وضع الجلوس، ويخرج من الصلاة بسلام، بالسلام، فيتحلل من تكبيرة الإحرام التي دخل بها في الصلاة. أما إن عرض له بعد ذلك فهنا يبني على غالب ظنه، يبني على غالب ظنه، لأن غالب الظن إدراك الطرف الراجح، عنده طرف راجح إن لي إن دولي أربع ركعات أو دول ثلاثة أو اثنين، فيبني على الراجح ويكمل صلاته، بنى على غالب ظنه. إن كان له ظن، إن كان له ظن يعني إن كان له ظن غالب، يعني تردد الأمر في عند المصلي لصلاة العشاء أنه في الركعة الثالثة أو الركعة الثانية، وكان غالب ظنه أنها الثالثة، يبني على الثالثة، أو غالب ظنه أنها الثانية، يبني على أنها الثانية، لأن غالب الظن راجح، فلا يترك الراجح ويعمل بالمرجوح. أما إن كانت المسألة شكا، بمعنى استواء الطرفين عنده، مش الشك استواء الطرفين، نعم، لكن في الظن إدراك الطرف الراجح، فعند الظن يبني على الراجح، يبني على الراجح عنده، وعند الشك يبني على اليقين، يبني على الايه؟ اليقين. واليقين يعني المتيقن، المتيقن في حالة الشك هو الأقل عددا، المتيقن في حالة الشك هو الأقل عددا. فإذا شك هل هي الرابعة أم الثالثة، اعتبرها الثالثة وبنى على ذلك، شك الثانية أم الثالثة يجعلها الثانية ويبني على ذلك، وهكذا، لأن هذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. وهي تختلف عن المسألة التي قبلها فيما لو كان للمصلي ظن غالب نقول له ابن على ظنك الغالب هذا، ابن على ظنك الغالب هذا، وفي كل يسجد للسهو إرغاما للشيطان. واضح أكرم؟ هذه بالاختصار الشديد حسب ما ذكر صاحب الكتاب رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. والذي عنده سؤال في سجود السهو يتفضل. إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها، هذا إذا زاد، ولكن إذا نقص ما يكون، مثلا سجد سجدة بدأ سجدة إذا نقص منها في مذهب الحنفية، في مذهب الحنفية أنه يأتي به في آخر صلاته، فإذا سجد سجدة واحدة في ركعة من الركعات، إذا سجد سجدة واحدة في ركعة من الركعات، فإنه قبل أن يسلم يسجد هذه السجدة، يسجد هذه السجدة. ثم دعوني أتذكر مكانها قبل التشهد أم بعد التشهد. وهذا الحكم أو هذه المسألة من مسائل كتاب الاختيار، راجعوه معي إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. أذكر بعضنا النقص ما يدخل في إبخار هناك زادة أو نقصة يسجد هنا في ما هي هذه نقصة، لكن إذا نقص أم سجد واحد، لكن إذا كان المنقوص هذا ركنا من أركان الصلاة، كأن نزل من القراءة إلى السجود لم يركع، والركوع ركن باتفاق، ثم تذكر في الركعة التي تليها، عند الشافعية تلغى هذه الركعة ويسقطها من الحساب ثم يكمل صلاته، لكن قرأت في الاختيار في مسائل الاختيار أنه يأتي بالمتروك هذا في آخر صلاته، فنقرأ تفصيله إن شاء الله في الاختيار في هذا الأسبوع ثم نناقشه معا في الجلسة القادمة إن شاء الله. باب صلاة المريض. يقول الإمام القدوري رحمه الله: إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد، فإن يركع ويسجد الركوع بمعنى الانحناء، والسجود هو السجود بمعناه كما يسجد القائم يركع ويسجد، يركع ينحني ويرفع سمع الله لمن حمده، ويسجد على أعضاء السجود المعروفة السبعة، فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء برأسه وهو قاعد، يومئ يشير إشارة برأسه إشارة إلى الركوع ويرفع، وإشارة إلى السجود وتكون إشارته إلى السجود أخفض من إشارته إلى الركوع، ويقول في إيمائه في الركوع ما يقوله في ركوعه، ما يقوله القائم في ركوعه، ويقول في إيمائه بالسجود ما يقوله الساجد في سجوده. قال فإن لم يستطع الركوع والسجود أو ماء إيماء برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه لا يظن أن هذا يكون أبلغ في السجود أن يرفع وسادة ونحوها قريبة من رأسه ليسجد عليها لا لا يفعل ذلك وإنما يكتفي بالإيماء برأسه وأن يكون الخفض بالسجود أشد من الخفض وأبلغ من الخفض في الركوع لا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة في وضع لو أن صحته وقوته عادت إليه لقام إذا كان هكذا القبلة مثلي على ظهره وآمس من نفسه قوة وهو في صلاته يقوم هكذا يجد نفسه إلى القبلة ويستحب أن يثني ركبتيه لا تكون أقدامه هكذا وإنما يثني ركبتيه لئلا يكون متمددا ممددا قدميه في جهة القبلة واضح هذا الصورة معروفة معروفة ايوه ولا نعم ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود أي أشار برأسه وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جازا إذن صلاة المريض العاجز عن القعود يجوز فيها أن يستلقي على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويجوز أن يستلقي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كل ذلك جائز ويومئ إيماء يشير برأسه ويجوز كما يجوز الاستلقاء على جنبه الأيمن يجوز أيضا على جنبه الأيسر وذلك لقول الله تعالى في الآية إلى قوله تعالى إيه أول الآية يا حفاظ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أظن فيه نص أوضح من هذا خذوا حين رب إن بعض الشيطان عذاب مهينة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة على الوجه المشروع للقيام، فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موثوقا. قال فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه. إذ هذه حالة تؤخر فيها الصلاة وفرض المسألة أنه مدرك، عقله حاضر ويعي، لكنه عجز عن القيام وعجز عن القعود وعجز عن الإيماء برأسه على جنبه أو مستلق على ظهره، فيؤخر الصلاة ولا يصلي بعينيه ولا بحاجبيه ولا بقلبه. وهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء، لا سيما إذا كانت الصلوات أقل من ست صلوات، بل المغمى عليه لصلوات أقل من ست صلوات إذا أفاق تجب عليه الإعادة. وتشريع الصلاة على هذا النحو من قيام للقادر عليه أو قعود لمن عجز عن القيام وعلى جنبه لمن عجز عن الصلاة من قعود، يعطينا التفات إلى أهمية الصلاة وأنها لا تسقط عن العبد في حال الضعف الشديد هذه، بل إنها لا تسقط عنه، بل ولا يؤخرها إذا كان في الحرب. فهناك صلاة الطالب المطلوب وهناك صلاة الخوف، فهذا إيذان بأهمية الصلاة. قال فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام. فإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود، لا يستطيع السجود لتصلب في ظهره مثلا، ولا يستطيع السجود لأن من كان في ظهره تصلب علشان يسجد لازم يسجد كله، فربما غالبا لا يستطيع في هذه الحالة. قال إذا عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام، في هذه الحالة لم يعد للقيام فائدة، لأن فائدة القيام أن ينحني راكعا وأن يخر ساجدا، فهو عاجز عن الركوع والسجود فيصلي قاعدا بالإيمان. فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام. بمعنى يجوز له أن يصلي قاعدا بالإيمان أو قائما بالإيمان، أو قائما بالإيمان. لم يلزمه يعني لم يجب عليه، لكن لا يمنع من القيام، فإنه لن يكون أدنى حالا من الإيه؟ من الصلاة قاعدا بالإيمان. هو سوف يصلي بالإيمان قائما أو بالإيمان قاعدا، لم يلزمه القيام ويصلي بالإيمان. وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء يشير إشارة، فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود. يعني إذا طرأ له العذر وهو في صلاته صلى وأتم صلاته على النحو الأمثل المستطاع. إذا طرأ له العذر والمرض وهو في صلاته من قيام أتمها على أمثل وجه مستطاع، فإن قدر على القعود لا يكملها مستلقيا، وإن لم يستطع أن يكملها قاعدا جاز له أن يكملها مستلقيا على ظهره أو على أحد جنبيه يومئ إيماء. قال: ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض به ثم صح بنى على صلاته قائما، فكما يجوز له أن يبني على صلاته من قيام ويتمها قاعدا، جاز له أن يبني صلاته قائما وقد بدأها قاعدا، لأن ما بدأ به كان هو الواجب في حقه حينما بدأ، فلم يبطل هذا إذا طرأت الصحة مرة أخرى أو عاودته الصحة مرة أخرى، لم يبطل فعله الذي فعل وإنما يبني عليه. ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض به ثم صح بنى على صلاته قائما، فإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف. ومن بدأ فإن صلى بعض صلاته بإيماء، يعني بدأ صلاته بالإشارة لعجزه طبعا، ثم قدر على الركوع والسجود. قدر على الركوع والسجود بأن يصلي قاعدا يركع ويسجد أو يصلي قائما يركع ويسجد. قال: استأنف صلاته، استأنف الصلاة يعني خرج من هذه وابتدأ صلاته على الوضع الذي يتمكن فيه من الركوع والسجود سواء قاعدا أو قائما. واضح يا كرام؟ ثم انتقل إلى مسألة المغمى عليه ومتى يلزمه القضاء ومتى لا يلزمه القضاء، فقال: ومن أغمى عليه أو من أغمي عليه 5 صلوات فما دونها قضاها، خمس صلوات أو أقل من خمس صلوات، ويلحق بالمغمى عليه من ذهب وعيه لأي سبب من الأسباب ثم استعاده، فيلزمه القضاء إذا فاتته خمس صلوات فما دونها. فإن كانت الفوائد أكثر من خمس صلوات لم يلزمه الإعادة، لم يلزمه القضاء، لم يلزمه القضاء. ومن أغمى عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح، يعني إذا عاد له وعيه. فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقضي، وحكم المغمى عليه كحكم الواقع تحت تأثير البنج أو مخدر بعذر، أو مخدر بعذر كأن شرب مخدرا لا يعلمه ونحو ذلك. إن فاتته خمس صلوات فما دونها قضاها، وإلا بأن كانت أكثر من ذلك لا يلزم القضاء، لأنها دخلت في حيز التكرار وصار في قضائها حرج، وتشريعات الإسلام مبنية على رفع الحرج، كما أن الله عز وجل خفف عمن فاتتها صلوات بسبب الحيض والنفاس فلم يجعل عليها قضاء للتكرار. وقالوا التكرار والكثرة تكون بأن تتكرر الفريضة، بأن تتكرر الفريضة، والفرائض خمس صلوات، فما زاد على ذلك تبدأ الفرائض تتكرر فيكون ذلك كثرة فيسقط عنه. السكران عمدا متعد بسكره، فلا يكون سكره مبررا لسقوط الفريضة عنه، فلا يكافأ. حتى قال أكثر الفقهاء إن طلاقه يقع، إن طلاق السكران المتعد بسكره يقع. هذا بالنسبة لصلاة المريض، ومن يعلم صلاة المريض يعلم ألا عذر في ترك الصلاة إلا على النحو الذي رأيناه، بأن لا يمكنه الإيماء، لا يمكنه الإشارة، لا يمكنه الإشارة. شفت من يدرك من حوله لكنه لا يحرك عضوا من أعضائه، هذا تؤخر عنه الصلاة إلى أن يستطيع الإيماء. يعني إيه مريض مرض مزمن؟ يعني مريض مرض لا يرجى شفاء. طب نفسي مثلا ما يقدرش. وهو المريض مرض لا يرجى شفاء، بنسميه أن لا يستطيع الإيماء. لكن لو عايز تسأل تقول لو كان لا يستطيع الإيماء وطال به ذلك تؤخر عنه الصلاة، تؤخر عنه الصلاة. فإن تمكن من القضاء لزمه، وإن لم يتمكن من القضاء كان معه. طهورا. أما مريض مرض مزمن، مريض مرض لا يرجى شفاؤه، كل هذا لا يلزم منه عدم استطاعة الصلاة بالإيماء. ولو ولد بشلل، لو ولد بشلل لا يستطيع معه الإيمان. لو ولد مشلولا لا يستطيع أن يحرك الصلاة. طب وليه كده خليتها من الأول؟ مشلول لو كلف يعني أو بلغ تكليفة مشلولا من الصلاة ليست عليه صلاة. طيب لو كلف مشلول. على كل حال من لم يستطع الصلاة بالإيماء على فرض بقاء إدراكه لا يكون مخاطبا بالصلاة، لا يكون مخاطبا بالصلاة، لأن على مذهب الحنفية من لا يستطيع الإيماء يكون غير مستطيع للصلاة، ولا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا يعني غير مخاطب بالصلاة، فلا تكليف إلا بمقدور، وهذا عاجز فهو غير مكلف. واضح يا كرام؟ أبو أحمد تفضل. الذي لا يستطيع الإيمان يظل يومين أو ثلاثة وآخر ثلاثة أيام، هل يعني حكم كخمس مواسط من أقل يقضي؟ ما زال لا يقضي؟ حكمه كالمغمى عليه هذا. إن قلت الصلوات التي عجز عن أدائها في أوقاتها وكانت خمس صلوات فما دونها، ثم صح واستطاع أن يصلي فيلزمه القضاء، وإلا فلا يلزمه قضاء ما فات. بعد ذلك يا كرام باب سجود التلاوة من إضافة الشيء إلى سببه أيضا، باب السجود الذي سببه التلاوة، وهو واجب عند الحنفية، ووقت وجوبه موسع، ووقت وجوب سجود التلاوة موسع، بمعنى إذا لم يفعله في أول وقته لزمه أن يفعله، والعمر كله وقت لأداء هذا الواجب. وحكم سجود التلاوة أنه واجب على القارئ والسامع. وإن شاء الله أسأل حضراتكم في سجود التلاوة في اللقاء القادم في التفصيلات التي ليست هي رؤوس المسائل. وسجود السهو كمان خلاص ما دام طلبتم خلاص. باب سجود التلاوة. قال سجود التلاوة في القرآن 14 في آخر الأعراف، وهي أول سجدة في القرآن الكريم ذكرت، وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل، سورة بني إسرائيل الإسراء ومريم، والأولى في الحج عند الحنفية الأولى فقط، والفرقان يعني والأولى في الفرقان ولا إيه؟ لا، وفي الفرقان وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل السجود. ها سورة السجدة التي ذكرت فيها السجدة، وسورة صاب، وسورة حاميم السجدة، الصلة، سورة النجم، وسورة الانشقاق، وسورة العلق. قال: والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي، يعني الذي يتلو، مش على التالي اللي بعد الأول، الذي ابتلى يتلو، والأخرى من إيه؟ تلا. تلا يتلو، وتلاه جاء بعده. واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع، سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد، سواء قصد سماع القرآن أم لم يقصد، يعني متى سمعت من المذياع أو من غيره من صغير أو كبير، رجل أو امرأة، ممن تلزمه السجدة أو ممن لا تلزمه السجدة، وجب عليك السجود لأنك سامع. قال: وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه، وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم، وإن تلا المأموم، فإن كان مذهبه شافعيا يقرأ خلف الإمام فلا يسجد الإمام ولا يسجد المأموم الذي سمع منه، لأنه تابع للإمام وليس تابعا لمن معه مقتديا. قال: وإن سمعوا وهو في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها. إذا سمعوا آية السجدة وهم في صلاة من رجل، وهذا ليس بقيد، رجل أو امرأة ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة، يعني هي لزمتهم ووجبت في ذمتهم وعليهم أن يسجدوها بعد الصلاة. فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم عنها، لم تجزهم عنها ولم تفسد صلاتهم، إن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم. واضحة هذه؟ لأنهم هيصيروا مقتدين بمن هو خارج عنهم، فإذا كان لو تلاها واحد منهم لم تلزمهم، فمن باب أولى لا تلزمهم بتلاوة من كان خارجا عن صلاتهم، لكن يتحقق فيهم السماع الذي هو سبب الوجوب، فسبب الوجوب هو تلاوة آية السجدة أو سماع آية السجدة. قال: ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته رفع السجدة عن التلاوتين. ومن تلا آية سجدة آية معينة بأن قرأ مثلا سورة العلق فلم يسجدها حتى دخلت الصلاة فتلا سورة العلق وفيها آية السجدة وسجد لها أجزأته السجدة عن التلاوتين، عن تلاوة الصلاة والتلاوة التي سبقت وكانت خارج الصلاة. وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها، تلاها في غير الصلاة قاعد بيتعبد بالقراءة وقاعد بيحفظ، تلاها فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها، سجد لها في الصلاة. السجدة الأولى، القراءة الأولى، سجد لها خارج الصلاة. فإذا تلا نفس الآية مرة أخرى في الصلاة لا يكفي السجدة التي كانت خارج الصلاة، بل لزمه السجود. سجد لها ولم تجزه السجدة الأولى، لأن السجدة الأولى كانت خارج الصلاة، والسجدة الثانية وجبت أكمل من الأولى، وجبت في الصلاة فتلزمه في الإيه؟ في الصلاة. قيد نفس السجدة هذا يعني قيد لازم، يعني لو قرأ آية سجدة مثلا من سورة العلق، لو قرأ من سورة أخرى هذا من باب أولى، هو يؤكد أنه لو قرأها هي لم تجزه السجدة الأولى، فلو قرأ غيرها هذا يكون من باب أولى. في الحالة الأولى إذا لم يسجد قبل الصلاة قرأ من سورة آية فيها سجدة ثم في الصلاة قرأ آية أخرى غيرها، هل تجزئها للسجدة عن التي قرأها قبل الصلاة؟ لا تجزئ، لأنها لا تتداخل إلا إذا اتحدت الآية أو اتحد الموطن، المكان اتحد الموطن وتكررت الآية تتداخل، أو اتحدت الآية، اتحدت الآية و اتحدت هي آية واحدة ولم يسجدها ثم دخل في الصلاة، لم يسجدها ثم دخل في الصلاة فقرأ هي آية هي تتداخل، تتداخل. وكذلك لو قرأ آيات السجدة كلها في مجلس واحد ولم يسجد لواحدة فيكفيه إذا سجد في آخرها عن الجميع لاتحاد المجلس، كما يقول الحنفية والمجلس جامع للمتفرقات، مجلس واحد جامع لآية الأعراف وما بعدها إلى سورة العلق. تكفيه ولو لم ينوي. مثل من حلف يمينين على شيء واحد فحمس فتكفيه كفارة واحدة. قال: ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة. ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة. ما في تفصيل لهذه فكرة. ومن كرر تلاوة آية سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة وفعلها وفعلها بعد الأولى أولى، لكن لو سجدها بعد الأولى وكررها لزمه السجود في الثانية في التلاوة الثانية، فإذا لم يسجد في الأولى وكررها الثانية وسجد أجزأته عن الأولى والثانية، فإذا لم يسجدها وكررها عشر مرات ثم سجد في العاشرة أجزأته عن العشرة مرات. هذا إذا كانت الآية واحدة باتفاق تتداخل، لكن بحثنا عما لو تكرر لو تعددت الآيات. قال وفي البحر التأخير أحوط، يعني حتى يقع الفعل عن الجميع. والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج بشرط اتحاد الآية والمجلس. بشرط اتحاد الآية والمجلس، هكذا يقول في اللباب. معنى هذا لو لم تتحد الآية واتحد المجلس لا تكفي سجدة واحدة. نعم، هناك رواية من إمام النسب ذكر في آخر الكتاب. هذه هي الذي أتذكره. نعم، أن التداخل يكون بسبب اتحاد المجلس أو تكرار الآية الواحدة، فهذا يتداخل وهذا يتداخل. طبعا نعم، لم نسبق لك سنة قلت هذا. يقول إمام النسبي في التحت يقول ما الفرق بين فائدة مهمة لدفع كل نازلة مهمة ينبغي الاهتمام بتعلمها وتعليمها. قال الشيخ الإمام حافظ الحق والملة والدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسبي في كتابه الكافي شرح الوافي، من قرأ آية السجدة كلها وهي 14 آية في مجلس واحد وسجد بتلاوته لكل آية منها سجدة كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. ليست هذه هذه إما أن تخال بالتجربة وإما أن يكون لها سند من نص، لأن هذا حكم غيبي لا يعلمه إلا الله ولا يقطع به إلا بطريق الوحي. لكني أنا كتبت في سجدة التلاوة هذه، ولأنها كانت كتابة على طريقة الفقه المقارن، فهذا الحكم مستقر عندي أن من قرأ آية السجدة في مجلس ولم يسجد لها ثم سجد سجدة واحدة كفته، لكن ظاهر أنه ليس مذهب الحنفية. ظاهر أن هذا ليس مذهب الحنفية، وإنما سببها اتحاد المجلس والآية. هناك اتحاد المجلس أو الآية. نعم. قال ومن أراد السجود كبر، كبر للوضع يعني الوضع السجود، ولم يرفع يديه اعتبارا بسجدة الصلاة، يعني قياسا على سجدة الصلاة، من أراد السجود وهو في قيام الصلاة لا يرفع يديه، فهنا أيضا لا يرفع يديه، وسجد بين كفيه ثم كبر للرفع وهما سنتان، ثم كبر للرفع. يبقى من أراد سجود التلاوة يكبر ساجدا ويكبر إيه؟ رافعا، اعتبارا بسجدة الصلاة يكبر لها في يكبر لها عند السجود وعند الرفع من الايه من السجود. قال وهما سنتان، ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام، لا سلام لأن السلام للتحليل من تكبيرة الإحرام، وهنا ليست لها تكبيرة ايه الإحرام، فلا يشرع لها السلام لأن ذلك للتحليل، وهو يستدعي سبق التحريم وهي منعدمة. قال الاسبيجابي ولم يذكر ما يقول في سجوده، والأصح أن يقول فيها ما يقول في سجود الصلاة. وقد روي في حديث رواه الإمام أبو داود أو الإمام ابن ماجه اللي هو حديث سجود الشجرة، رأى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ وقرأ آية السجدة وكان يستظل بشجرة، فلما قرأ آية السجدة سجد، فسجدت الشجرة، ثم سمع صوتا يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يقول فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجود التلاوة مثل هذا. هناك المشايخ يقولون إذا سمع من التسجيلات لا يسجد، ولكن إذا سمع من الإذاعة معه، إذا سمع من التسجيل تسجيل لا يسجد، وإذا سمع من الإذاعة لأن الإذاعة له أصل كيف يكون أو يكون مثل التسجيل. والله كل هذه الكلام وكل هذه المسائل التي تخطر على بالك ذكرها الفقهاء في المطولات، حتى إنهم ذكروا صوت الصدر وصوت البلابل وصوت إذا قاله الببغاء ردد آية سجدة سمعها، ماذا هل يلزم، ماذا لو قرأها صبي لا يعقل، ماذا لو قرأها كافر غير مؤمن، ماذا لو قرأتها حائض لا يجب عليها السجود، ماذا ماذا، كل هذا فيه اجتهاد، وده بيعطينا يعني مدى الثروة الفقهية التي ذكرها الفقهاء في هذا الجانب بل والجوانب كلها. وذكروا فيها صوت الصدى هذا وهو ما يشبه صوت المزياع ونحوه. وكان يقرأ السجدة وهو جالس، وهو يقول أن هذا السجود كبر من الحلف، يكبر من موضعها من يقوم كفر يكبر السجد. الأولى أن يقف ليتحقق منه الخرور من أعلى إلى الأرض يخر ساجدا، لكن لو سجد وهو جالس يتحقق بسجوده المطلوب وهو السجود، لأن فعل هذا سجود فيبرأ به. مسألة المرض ومن كرر تلاوة آية سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة وفعلها بعد الأولى أولى، أي بعد أن سجد أول مرة ثم كررها ليس عليه السجود؟ لا، هذا يجب عليه السجود. في المذهب الحنفي يجب، ربما في كل المذاهب عليه السجود، لكن يعني هو يقول الأولى أن يسجد لأول واحدة ثم يسجد للتسعة مثلا، ثم ذكر في البحر الأحوط أن يسجد في آخر واحدة. التأخير أحوط، التأخير بأن يسجد في آخر التلاوة هذا أحوط لتقع السجدة عن ما سبقه. إذا كان التأخير أحوط، إذا يعني مقابله أن تكون السجدة الأولى كافية، لذلك قال التأخير أحوط. وإلا لو كان يجب عليه السجود في النهاية يكون قد فعل يعني أمرين، سجد للأولى وسجد للباقي. لا، أنا لم أرى إن الأولى تجزي وفعلها. قال ومن كرر تلاوة آية سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة. أجزأته سجدة واحدة، لم يشترط أن تكون قبل أو بعد. لم يشترط أن تكون قبل أو بعد، فمتى سجد أجزأته عن التكرار. وفعلها بعد الأولى أولى. على أساس يعني الملمح فعلها بعد الأولى أولى لأنه مبادرة إلى فعل الخير، مبادرة إلى فعل الخير. وفي الآخر أحوط لتقع عن الجميع، لتقع عن الجميع. والله هذا كان غائب عني أنا، يعني أنا فهمت هذا المعنى الآن. أنا ما كنت أفهمها هكذا، كنت أفهم إن لا تجزئه إذا سجد، إذا سجد ثم كرر الآية بعد السجود لا تجزئه. لكن هذا في نص المتون، وما في المتون مقدم على ما في الشروع، حتى إذا وجد في الشروع. وهنا ليس هناك ما يخالف المتن، هنا ما يخالف وإنما هو تفصيل لما في المتن. حتى نقل في الحاشي عن البحر الرائف يعني قال مثال تلا آية السجدة ويريد أن يكررها للتعليم بالنجس، فالأولى أن يبادر فيسجد ثم يكرر. فيسجد ثم يكرر، يعني ولا سجود عليه بعد ذلك. نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، صلى الله على سيدنا محمد.